بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من صحيح: حدثنا إسحاق أخبرنا روح أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال: فأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. هذا الحديث من الأحاديث التي ترك أكثر الناس العمل بها، وذلك على ما يبدو والله أعلم لضعف إيمان الكثيرين منهم بالغيب. الحديث مؤداه: إذا استجنح الليل كما في الرواية الأخرى، كان في مقدماته وذلك قبيل المغرب إلى بعد غروب الشمس بشيء يسير، هذا الوقت وقت انتشار الشياطين تنتشر في هذا التوقيت. ومن العلماء من قال: وتنتشر الشياطين أيضا، ومنها شياطين تسجد للشمس أو أتباعها يسجدون للشمس في هذا التوقيت. حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. ولذا كان ابن عمر ينهى عن الصلاة حين تضيف الشمس للغروب، الشياطين تنتشر. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكف الصبيان في هذا التوقيت، يدخل البيت وتغلق الأبواب، تسمي الله وتغلق الأبواب، الآنية تخمر يعني يوضع عليها غطاء، وإن لم تستطع فلو بعود تعرض عليها وتذكر اسم الله، تطفئ المصابيح ويذكر اسم الله، توكوا القرب ويذكر اسم الله. قال: فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم. ولذا ترى أن كثيرا من الصبية يصابون بمس الجن في مثل هذا التوقيت، بل وكثير من الحوادث ترى انتشارها في مثل هذا التوقيت، حينما تقترب الشمس من الغروب أو بعد غروب الشمس بقليل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة. محمد الذي يروي عن أبي هريرة هو محمد بن سيرين، وهو من آل سيرين الستة، وبيت سيرين بيت علم معروف، ستة كلهم محدثون. محمد بن سيرين، معبد بن سيرين، أنس بن سيرين، يحيى بن سيرين، كريمة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين، ستتهم محدثون. فالبيت بيت علم كما هو معلوم، وأبوهم سيرين كان مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه، كان مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه، وأراد أن يكاتب عن نفسه فأبى أنس فشكاه إلى عمر، وكانت له مهنة يكتسب منها، فاستدعى عمر أنسا وأتلى عليه الآية: إن الله يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وكان أنس قد أبى فتوعده عمر وقال: إن لم تكاتبنه لأفعلن ولأفعلن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، إذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله؟ قلت: نعم. قال لي مرارا، قال لي مرارا. فقلت: أفأقرأ التوراة؟ يعني معلوماتي إنما أتتني من رسول الله. أنت الذي تقرأ التوراة، وأنت الذي قد تهم في النقل عن رسول الله، فتنقل أمورا من التوراة على أنها عن رسول الله، أما أنا فلا أقرأ التوراة. لكن هذا الحديث يعكر على معناه الذي قد يتسرب إلى بعض الأذهان، يعكر على معناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يمسخ قوما فيجعل منهم نسلا أو عقبا. فالذين يمسخوا إذا مسخوا بعد موتهم يموتون لا يتناسلون، على ما أفاده الحديث الآخر، والله أعلم. والتعليل في أنها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ربطه بالحديث الآخر أن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل، يرون ألبان الإبل محرمة، يرون ألبان الإبل حرام عليهم شربها، وذلك لأنهم يقولون إنها محرمة علينا في التوراة، والذي حرمها إنما حرمها إسرائيل على نفسه، الذي حرمها إنما هو يعقوب عليه السلام والذي حرمها على نفسه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام مرض، أصابه عرق النسى، فنذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، شفاه الله، كان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فحرمها على نفسه. فلذا فاليهود لا يشربونها، فكون الفرأة لا تشربها استدل به على أنها قد تكون من مسخ بني إسرائيل، أو من مسخ قوم من بني إسرائيل، هذا وجه الربط. ولكن أجاب بعض أهل العلم بأن النبي لم يكن هنا أوحي إليه شيء في أمرها، وبعد أخبره الله أن أي أمة من الأمم مسخت لن يكون لها توالد ولن يكون منها ذرية. ولذا فإن قول القائل الآن الذي يطعن في اليهود ويقول لهم يا أحفاد القردة والخنازير طعن ليس في محله وليس في مقامه، لأن الذين مسخوا إلى قردة وخنازير ليس لهم عاقب وليس لهم نسل، والله أعلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق: ولم أسمعه يأمر بقتله، ولم أسمعه يأمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. أقول في الحديث ما يدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله عنها تقول: لم أسمع النبي يأمر بقتل الوزغ، وتنقل عن سعد ابن أبي وقاص أن النبي أمر بقتله، أما هي فلم تسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فكون سعد سمع أن النبي أمر بقتله وعائشة لم تسمع ذلك، كلاهما مصدق، هي لم تسمع لكنه سمع، فلذا يقول العلماء إن المثبت مقدم على النافي، والله أعلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا عبد الحميد ابن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، أمرها بقتل الأوزاغ. إذن انضم إلى حديث سعد حديث أم شريك قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. تابعه حماد بن سلمة أو تابع حماد بن سلمة أبا أسامة اقتلوا ذا الطفيتين والأبطر إلى الطفيتان زبيبتان ناتئتان على جنبتي الرأس ملئتا سما وهذا النوع من الحيات يلتمس البصر قيل إن عينيه تخرج منهما أشياء تسبب العمى وقيل إنه يفرز بفمه أشياء إلى العين فتصيبها بالعمى كما كنا نحن أطفال لا أدري تسمعونها ولا القطة تبخ فيك أو الثعبان يبخ فيك أن يخرج شيئا من فمه كالسموم ونحوها تصيب العين بالعمى أم أن نظراته تسحب البصر أم لذلك كيفية لا يعلمها إلا الله ويصيبان الحبل قال بعض أهل العلم من شدة خوف المرأة الحامل منه تشهد فهذا وجه في تفسير ويستسقطان الحبل قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل حدثني عمرو بن علي حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوا فكنت أقتلها لذلك ورد أن النبي قال إن من حياة المدينة جن قد أسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فآذنوها ثلاثا لكن هنا ما فعل ذلك بل وجد سلخ حية يعني سموه جلباب الثعبان فقال انظروا أين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت أقتلها لذلك فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحياة فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها أحد له السؤال فيما سبق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم طبعا هذا التبويب الذي بوب به البخاري به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغربه كثير من المعتزلة استغربه كثير من الذين يطلقون على أنفسهم العقلانيون قالوا كيف يحدث ذلك كيف إذا سقط الذباب هنا أغمسه فاستنكروا ذلك وذكر الذين بحثوا في هذه المسألة من الأطباء ذكروا ما يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حقيقة في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ولو لم يستنتجوا ذلك فتصديقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من تصديقنا بأبحاثهم وإنما هذا من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي والله أعلم حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور هناك دواب نهي عن قتلها من الأصل النمل والنحل والهدهد والصرد ودواب أمرنا بقتلها واشتد الأمر حتى لو كان في الحرم ففيه أن الله سبحانه وتعالى يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء نعم طائر أحد الطيور ليس في بلادنا الصراط. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأ. قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأكفئوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفا، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اشترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء: فإن للشياطين، يعني بدلا من الجن، فإن للشياطين انتشارا وخطفا. قال حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. الحديث قال حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هنا الحديث فيه أن النبي بين أولا أنها لم تطعمها، أنها لم تطعمها، فيفهم منه أننا إذا أطعمنا القطط خير لنا من طردها. إذا كنت تأكل سمكا مثلا وأنت يا ابن آدم مفضل على العالمين، قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فإذا ألقيت لها سمكا هل تساب أو أن طردها وبشدة أسوأ؟ يا إسلام ابنك محتاج السمك تمشاه خلاص، يعني هناك أولويات، ولا إذا كان السمك كثير تعطيها سمكة أو تعطيها الرأس، يعني تطعمها أولا، طعمها قبل طردها إذا استطعت. نعم، لا إذا كانت عندكم قطة تأكل دجاجكم الحي مزية طردها إذا عجزتم في إبعادها. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلى نملة واحدة. هذا الحديث في جواب على سؤاله، النبي نهى عن قتل النمل، لكن في نبي من الأنبياء قبل رسولنا محمد لدغته نملة، فلما لدغته النملة أمر ببيت النمل فأحرق، فالله أوحى إليه ألا هلى نملة واحدة. استفيد منه أن المعتدي يقتل، صح كده؟ مع أن الأصل أن النبي نهى عن قتل النمل ولم ينهى عن قتل القطط، ومع أنه نهى عن قتل النمل لكن لو أن هناك نملة مؤذية تقتل النملة المؤذية، فهمت؟ فهرة مؤذية تقتل الهرة المؤذية إذا عجزت عن إيجاد حل لها.